بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ابن القيم هذه الطبعة صفحة 422 فما بعد جلد الأول دار ابن خزيمة 422 فما بعدها عند الكلام على الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة من فضائل العلم فضل العلم وشرفه. ذكر حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث له طرق كثيرة جدا في مجموعة يصلح الاحتجاج إلى قوله ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة، هذا الذي كنت أبحث عنها وقد ذكر نحو هذا في غاثة اللهفة. علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكة كتب ورسل واليوم الآخر. وين القدر؟ علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله ملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر. أين القدر؟ لا، كيف اليوم الآخر؟ هو تعلقه بالإيمان بربوبية الله. نعم، يقول علم أصول الإيمان الخمسة هي هذه أركان الإيمان إلى الإيمان بالقدر. قد ذكرت أصول الإيمان في القرآن خمسة، الإيمان بالقدر جاء منفرد عنها: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. هذا النوع الأول. الثاني علم شرائع الإسلام. ما هي شرائع الإسلام؟ أركان. النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، محرمات خمس، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة. هذه جعلها من فرض العين الذي لا يسع مسلما جهله، المحكم المعاشرة كمعاملة الرجل لأهله والإمام لرعيته، هذا جعله فرض عين. قال: وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا. هذا هو. فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، يجعلون هذا من أي. قال: وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد. ثم يقول: فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا حائكا فلاحا نجارا خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ذكر بعض العلوم هنا. أردنا هذه الفكرة ثم نزل استلم علم المنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس تحت ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد يعني قدرة على الفعل، واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالصلاة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. قال حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. هذه المسألة كما ترى يعنونها بعضهم بهذا ما لا يتم الواجب إلا به، وبعضهم يقول ما لا يتم المأمور إلا به، وبعضهم يقول الوسائل لها أحكام المقاصد. ماذا قال السعدي؟ وسائل الأمور بالزوائد. قال أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. أولا يفصل في كلام المؤلف رحمه الله ثم يرد على هذا التقسيم، وبعد أن نأخذ رد الشنقيطي ننظر رد شيخ الإسلام رحمه الله. قال الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر. الآن زوال الشمس يعتبر شرطا أو سببا؟ ها؟ سبب. قال كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، ألا على ذلك القول الذي يشترطون العدد للجمعة، وسأنه لا يشترط إنما هي قضايا عين. حصل اتفاق، وقضايا العين يقولون لا عموم لها، هذه قاعدة عند أهل العلم، قضايا الأعيان لا عموم لها، لا يستدل بها على قاعدة عامة. والمسألة مطروحة في كتب الفقه، هذه مسألة اشتراط العدد، وفيها أقوال، من يقول 40، منهم من يقول 12، منهم من يقول أكثر أقل حسبها. صحيح ما يصح، ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. قال والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف مما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. والقسم الثاني قسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة. لا يقول ما لا يتم الواجب إلا به واجب، هو واجب بذاته كما سأتي عن شيخ الإسلام، يعني جعل هذه في القسم الثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا معنى له. لماذا؟ لأن الطهارة واجبة بدون أن تجعل ماذا؟ وسيلة إلى الواجب. لكن كل شراء الماء كما قال الشيخ ابن عثيمين، يعني شراء الماء للوضوء لمن ليس عنده ماء، ما حكم شراء الماء؟ مع أن الشراء والبيع مباح، لكنه ماذا؟ يحتاج إلى الماء لكي يتطهر، فلا تتم الطهارة إلا بشراء الماء، فما حكم شراء الماء؟ واجب. مثل هذا نعم يمثل به. ما هو البيت الذي ذكره في هذا المعنى؟ لا، ذاك في منظومة الإمريطي، قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. يفرض. هذا أيضا فيه نظر، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، فإن الوضوء مأمور به على انفراده. قال: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الآية خارجة، وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل لتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار، يعني تلك الأحاديث التي علها بعضهم من ذلك حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر حتى كادت الشمس هكذا أن تطلع. وجه ابن كثير بقوله محمول على ماذا؟ على أنه أكل وقد إلى أن تبين الصبح هكذا. الكلام مذكور في التفسير أنه يقرأ هذه المسألة. قال: وهذا يعني الآن يقول أنك إذا أردت أن تصوم تأكل من الليل، لكن لا تأكل حتى لا يبقى شيء من الليل، لا، لابد أن تبقي جزء من الليل كالفاصل بين الليل والنهار. وهكذا إذا أفطرت لا تفطر حتى يدخل جزء من الليل للفاصل بين الليل والنهار، وهذا لا دليل عليه. قال: وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف: إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. قال مقيده: عفى الله عنه، وهذه طريقة الشنقيطي رحمه الله في كتبه، قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد. أي تقسيم؟ ما ليس تحت قدرة المكلف وما هو تحت قدرته. قال: وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. الأول: قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة. هل يجب على الإنسان أن يكتسب مالا لكي يزكي، أم أنه إذا توفر النصاب وتحقق الشرط وجب عليه أن يزكي، أما أنه يحصل المال لكي يزكي ليس بواجب. قال: والاستطاعة لوجوب الحج، أن يحصل الاستطاعة، أما إذا كان مستطيعا فإن الحج واجب. والإقامة لوجوب الصوم، يعني هل يجب عليه أن يقيم حتى يكون صوم رمضان عليه واجبا؟ من اتفق أنه مقيم صام، وإن جاء عارض ليسافر سافر، وليس واجبا عليه أن يقيم. قال: وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة وسائل الجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق، وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على استطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب، فرق بين الواجب والوجوب، إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به. متى يجب على العبد الزكاة؟ إذن ملك النصاب ها ليس بواجب، النصاب ليس بواجب أم تحصيله؟ تحصيله، لأنه لا يجب، لا تجب عليه الزكاة إلا إذا ملك النصاب. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني لا يتم وجوب الزكاة إلا بوجود النصاب. هل يجب على أن يملك النصاب؟ لا. نكمل هذا. قال تنبيه: أعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعل أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إلا مانع من تعدد الأدلة. وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. وهذا كما ذكر أنه فيه نظر أيضا، لأن الطهارة واجبة فلا تدخل تحت القاعدة الوسائل لحكم المقاصد، لأن الوسيلة هي الطريقة الموصلة إلى فعل ذلك الشيء أو فعل الشيء المأمور به، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت إذا كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد مباحا فالوسيلة مباحة إلى آخره. ولا يلزم من هذا أن تكون الوسيلة، أن يكون حكم الوسيلة حكم ذلك المقصد هكذا، لعلنا ذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. ابن بدران رحمه الله ذكر شيئا كنا نحب أن نذكره في أول الدرس، يتعلق بالفرق بين الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية. قال: الفرق أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه، يعني القدر المشترك في هذه الثلاثة الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية أنه يجب تحصيل ذلك الواجب، هذا هو القدر المشترك فيها. فالفرق بينها أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه هو المكلف، وفي المخير هو الواجب نفسه، وفي الموسع هو الواجب فيه وهو الزمان، هكذا قال. قال ابن بدران رحمه الله: فيما لا يتم الواجب إلا به وتحقيقه أن يقال أن ما ذكر إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب أو يتوقف عليه إيقاء الواجب، هذا تقسيم آخر. ما يتوقف عليه وجوب الواجب وما يتوقف عليه إيقاء الواجب. قال: فأما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب، إذن النصاب للزكاة سببا، وحولان الحظ شرط، نسيتم تقديم الفعل على شرطه جائز، وتقديمه على سببه لا يجوز، هذه قاعدة أخذناها. ومثل بالزكاة وبكفارة اليمين. قال: فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله. إذن ما يتوقف عليه وجوب الواجب لا يجب، وما يتوقف عليه إيقاء الواجب فيجب. نزهة الخاطر الأول 89. هنا أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 159 159 فما بعد. قال رحمه الله: تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في مبحث الأمر. إلى أن قال: وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس. وكيف قال بعض الناس؟ وتأمل العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام والعبارة التي عندنا في كلام ابن قدامة روضة: وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك، يعني ما لا يتم الواجب إلا به، فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الأعضاء، أمان الصحة في الأعضاء. يعني الآن الذي يتطهر الطهارة الكاملة يكون صحيحا، هل نوجب على المكلف أن يكون صحيح الأعضاء حتى يستعمل الماء استعمالا كاملا؟ ها؟ والعدد في الجمعة ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله، وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة في الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك، فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. وهذا التقسيم خطأ. لماذا؟ قال: فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب فلا يتم الواجب إلا بها. تعتبر من الشروط، وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة. فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك. إذا ملك النصاب وإذا استطاع للحج فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. إلى قوله: والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. لكن من تر إلى آخر كلامه. إذن لا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، انقسم إلى قسمين: قسم ليس تحت قدرة العبد ويدخلونه تحت ما لا يتم الواجب إلا به، ثم يقول ليس بواجب، وما يدخل تحت قدرته فهذا واجب عليه. لا، يقال ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مفهوم لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به، لا تتم الطهارة إلا بأن يشتري الماء، فما حكم شراء الماء؟ واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به، لا يمكن أن يزكي المال إلا إذا ملك النصاب، فملك النصاب هو شرط في وجوب ماذا؟ الزكاة أو سبب. نعم، لكن لا يجب عليه أن يحصله. فوجوب الزكاة إذا ملك النصاب، هل يجب عليه أن يحصل هذا الواجب؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. لعل هذا واضح، وتلك القاعدة أحسن، وسائلها أحكام المقاصد وهي مذكورة في الكتب المعتنية بقواعد الفقه. وهناك تفصيل جيد في الموسوعة، موسوعة القواعد الفقهية، كلام جيد في الكلام على هذه القاعدة. وتعرض لهذه المسألة أن الوسيلة وإن كانت محرمة كالذي يسعى إلى مكان ليزني، فإذا زنى وثبت عليه الزنا فإنه قام عليه الحد. طيب ما حكم المشي إلى الزنا؟ محرم. طيب إذا مشى ولم يزني هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. كذلك يمشي ليصلي صلاة الجماعة، إذا صلى الجماعة كم له؟ 27 درجة. فإذا مشى ولم يصلي ها؟ ما نعم. فالوسائل أحكام المقاصد إذا تمت تم المقصد، أما إذا لم يتم المقصد فلا تكون في مرتبة المقصد، يعني من حيث في الأجر أو في الإثم. الله نسبح.